أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. خلق السماوات والأرض بالحق، يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل، وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى، ألا هو العزيز الغفار. خلقكم من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج، يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث، ذلكم الله ربكم له الملك، لا إله إلا هو فأنى تصرفون. إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر، وإن تشكروا يرضه لكم، ولا تزر وازرة وزر أخرى، ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم تعملون، إنه عليم بذات الصدور. الكلام ليلة البارحة على مطلع سورة الزمر، وقد علمنا أن الله تبارك وتعالى أخبر وخبره الصدق أن هذا القرآن الكريم منزل من عنده، لا من عند غيره بحال من الأحوال، وإنما نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. وإنه لفي زبر الأولين، كتب الأولين، كتب الأولين أخبر الله تعالى فيها بأنه ينزل كتابا على خاتم أنبيائه ورسله نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وأن ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم لا فرق بينه وبين ما أتوا به إلا فيما يتعلق بالشرائع. وأما ما يتعلق بالعقائد فإن العقائد التي جاء بها أول الرسل نوح وآخرهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ومن كان بينهم من الأنبياء والرسل الأمر واحد. ثم أكد الله جل وعلا هذا الخبر بقوله: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق. فوصف الله جل وعلا الكتاب القرآن العظيم الذي أنزله على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم أنه نزل بالحق الواضح البين، حق في العقائد التي ذكر، حق في الأوامر والنواهي، حق في القصص الذي ذكره، أنزله الله تعالى بالحق البين الواضح الذي لا إشكال ولا مرية فيه. لذا قال: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق، وغيره ليس بحق، وإنما الحق الذي أنزله الله على رسله ليجعلوا ذلك شرعا لهم ومنهاجا لهم يدعون الأمة إليه، فهو حق واضح بين متى ما تمسكت به الأمم سادت وأفلحت ونجحت ونالت رضا الله تبارك وتعالى. القوانين الوضعية التي وضعها الخلق ليست بحق، وإنما هي جور وظلم، لا تصلح أن تكون نظاما يسري بين الخلق، لأن الذي يصلح أوضاع الخلق ما أنزله رب الخلق الذي نزل به الروح الأمين على قلبك كما قال الله لتكون من المنذرين. وهذا كتاب الله بين أيدينا منذ أن نزل طيلة 15 قرن، ما فيه من الأوامر ما فيه من النواهي لم تتغير ولم تتبدل منذ 15 قرن. لا يمكن لأي مخلوق أن يظهر فيه تعارضا أو تناقضا إلى أن يرث الله تعالى الأرض ومن عليها. لقد حكم بهذا القرآن الرعيل الأول، خير القرون، خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. الثلاث القرون الأول قرون فاضلة شهد الله تعالى لها بالخيرية، ما بلغوا إلى ما بلغنا إليه كما يقال من التقنية من المدنية من الحضارة، ما بلغ، أخذوا كتاب الله واستطاعوا أن يحكموا بهذا الكتاب أعظم دولتين على وجه الأرض، فارس والروم. في ذلك الوقت لا توجد إلا دولتان عظيمتان شهيرتان، دولة فارس ودولة الروم. استطاعوا بهذا الكتاب المبين أن يحكموا تلك الدول العظيمة الكبيرة، وهذه آثارها موجودة اليوم. اذهب أنا شيخ وانظر إلى بلاد الروم وانظر إلى بلاد فارس وماذا خلفوا وماذا تركوا، انظر إلى بلاد مصر وفيها أهرامات الفراعنة تدل على علم، تدل على فكر، تدل على قوة. الصحابة حكموا بلاد القبط، ما بلغوا القبط، ما بلغوا الدرجة العلمية المدنية التقنية التي بلغت إليها دولة الفراعنة ولا دولة فارس ولا دولة الروم. ومع ذلك لما حكموا بهذا القرآن رضي بذلك الأريحيون، الفلاحون، العمال، رأوا أن هذا القرآن حق وعدل لا ظلم ولا جور فيه. ما تعلموا علم اليونان ولا أخذوا أنظمتهم ليحكموهم بها، وإنما حكموهم بقول الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم كاف ها يا عين صاد، ذكر رحمة ربك عبده زكريا. بسم الله الرحمن الرحيم، قد سمع الله قولا التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله، ليس بقانون روماني ولا قانون فارسي ولا قانون فرعوني، وإنما كلام عربي نزل حيا نزل طريا نزل جديدا لم يعلم من قبل، حتى إن العرب ما كانوا يعرفون هذا القرآن وما سمعوه، بل استغربوا عندما جاء النبي عليه الصلاة والسلام نبيا ورسولا أنزل الله عليه هذا القرآن. أقول حكموا بالحق، حكموا بالعدل، لا جور ولا ظلم، وكل نظام على وجه الأرض اليوم غير القانون الذي أنزله الله، غير كتاب الله، غير ما جاء به رسول الله، والله إنه ظلم وإنه جور لا عدل فيه أبدا. وإنما الأمر يعود إلى الأهواء وإلى الآراء وإلى المحسوبيات وإلى وإلى وما إلى ذلك. الأمر يعود إلى المقنن، المادة يشرحها المقنن على ما أراد، اليوم يقضي بهذه المادة على شيء وغدا ينقض هذا الشيء. لكن كتاب الله تبارك وتعالى الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة منذ أن نزل هذا القرآن إلى اليوم، إلى أن يرث الله تعالى الأرض ومن عليها. إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه، وليكتب بينكم كاتب بالعدل. منذ أن نزلت على نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه إلى اليوم، اذهب إلى أي قضاء على وجه الأرض فيه مسلمون، المسلم القاضي الحاكم الوالي السلطان الذي يدين بالقرآن لا يدين بقانون انجلترا ولا فرنسا ولا إسبانيا، وإنما يدين ويحكم بما قال الله وقال النبي، تجد أن الأمر في الشرق الغرب الشمال الجنوب واحد، لا يتغير ولا يتبدل. ولذا قال الله تعالى واصفا لهذا الكتاب الكريم، هذا القرآن العظيم الذي أنزله على نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه، إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق يا محمد لتحكم به وتقضي به، فإنه حق واضح ناصح. أضرب لك أمثلة أيها الأخ تقريبا للمعنى، لتعلم أن هذا الحق في العقائد، في العبادات، في الأحكام، في القصص، حق يسري على الكبير والصغير. لما سرقت المخزومية القرشية العربية، سرقت واعترفت بأنها سرقت، والله تعالى قضى وأمر وقال في كتابه والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله. هذا قضاء الله، أمر النبي بقطع المرأة، بقطع يدها. هذا الأمر العرب، هذه امرأة مخزومية قرشية كبيرة، أتقطع يدها؟ تقطع اليد من الرسل وتعلق على العنق، أو تعلق على علم وعلى وتد. الناس متى ما خرجوا من باب المسجد رأوا هذه اليد مقطوعة، لما تقطع؟ وديتها 50 من الإبل، من تجرى وقطع هذه اليد ظلما عدوانا 50 من الإبل. البعير اليوم المتوسط في هذه البلاد 10,000 ريال سعودي، يعني 500,000، 50,000 ريال سعودي، هذه ديتها اليد إذا قطعت. ولكنها إذا سرقت ربع دينار وتجرأت أخذت اليوم من هنا ومن هنا ومن هنا وما إلى ذلك، هذه اليد يقسو قلب صاحبها، لا يريد إلا المال، يحمل السلاح ويقتل، يجلس في الطريق ويقطع، يقفز على الدور يفعل ما يشاء، ولكن تقطع يده ليتعظ البقية. لا يسجن عام أقل من عام في مثل السجون اليوم، تلفزيون، راديو، أقمار، فسح، صنعة، عمل، لا تقطع، ويجلس في المستشفى إلى أن تبرأ ويخرج. فكل من رآه منا مقطوع اليد من الرسل علم بأن هذا سارق يحذر منه. أمر النبي بقطع يد المرأة، التمسوا الشفاعات، من الذي يدفع؟ قالوا والله النبي يحب أسامة بن زيد. بعثوا أسامة بن زيد، غضب النبي على أسامة بن زيد، أتشفع في حد من حدود الله؟ أتشفع في حد من حدود الله بعدما نهر؟ والله لو سرقت فاطمة بنت محمد لقطعت يده، والله لو سرقت فاطمة بنت محمد لقطعت يده. أين أنت يا أسامة؟ إذا كنت حبي وابن حبي، إذا كنت ابن حبي زين ابن حارثة، هذا لا يحولني من أن أنفذ قضاء الله وأمر الأمر الله. فأمر النبي بأن تقطع يده المرأة المسؤولة. وفي قصة النضر رضي الله تعالى عنه، لما كسرت أخته ثنية لجارية، جارية من الأنصار في المدينة، كسرت ثنية جارية أخرى من المدينة، وكتاب الله القصاص كتبنا عليه فيها أن النفس بالنفس، اليد باليد، العين بالعين، الأنف بالأنف، الجروح قصاص، السن بالسن. أمر النبي بالقصاص، أن تكسر ثنية الربيع أخت أنس بن النضر. طلبوا الشفاعة لأن الحق لهم، لهم أن يتجاوزوا، فإذا تجاوزوا سقط الحد، سقط الأمر. أبى أولياء الجارية المكسورة أن يتنازلوا. النضر وجماعة النضر التمسوا من النبي أن يشفع، شفع النبي عليه الصلاة والسلام. أبى أولياء الجارية التي كسر سنها إلا القصاص، فقال النبي للنضر كتاب الله القصاص. الجماعة امتنع، ليس لي حقا آجر. فقال أنس بن النضر والله لن تكسر ثنية الربيع أختي، والله ما تكسر ثنيتها، ليس جاهلية. ولا أنه قال هذا الكلام ليرد على الرسول ولا يريد أن ينفذ حكمه وقضاءه، ولكن النضر من نوع آخر، رجل صالح واثق بمولاه، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. النضر هذا يا إخوان قتل يوم أحد. لما قتل يوم أحد، أنا أضرب لك مثل لتعلم صلاح هذا الرجل، وإذا بثمانين موضع في جسده، ضرب بسيف، طعن برمح، رمي بسهم، ما عرف تغير إلا أن أخته عرفته ببنان بأصبعه، وإلا لما كان بين القتلى من هذا ما عرف، أخته عرفته ببنان. صالح تقي، من كان مع الله كان الله معه، وبعبارتنا العامية اليوم الرجل متعشم في مولاه، يامن أن الله تعالى يعطيه سؤله، ولهذا أقسم وقال يعني أنا راجل في ربي وأنا مستجير به بأنه يقضي حاجتي ولا تقطع ولا تكسر ثنية الربيع. رب أشعث أغبر ذي طمرين، لو أقسم على الله لا بره، أشعث أغبر لا يعبأ به، ما في مشلح، نظيف مكوي وعمامة وهيكل ومنظر، إذا نظر الناس إليه انحاشوا حتى يدعوا له الطريق، إذا دخل المجلس قام جميع من في المجلس ليجلس، لا، رجل غمر بين الخلق لا يدرى عنه، لا يعبأ به، ولكن الله تبارك وتعالى يعبأ به. لو أقسم على الله لا بره، لحقق الله أمنيته. وهذا عين ما وقع عندما قال هذا الرجل الأنصاري الصالح: والله لا تكسر ثنية الربيع، أنزل الله الرحمة في قلوب أولياء المكسور سنها. أتوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله قد عفونا، نحن لا نريد أرش ولا نريد أن نكسر، كلا الأمرين نحن قد تركناهما. الشاهد في هذا الكلام كتاب الله القصاص، كتاب الله القصاص، الأمر لا بد أن ينفذ، لا تصلح فيه شفاعة ولا يجوز فيه أبدا بأي حال من الأحوال أن تغمض العين، بل الواجب أن تكسر الثنية كما كسرت الجارية تلك الثنية. لماذا بلا الربيع وهذا بلا فاطمة؟ النبي بنفسه سيد الخلق يسمح ويدعو رجلا أراد أن يقتص من النبي نفسه، رجل من الصحابة، النبي وخزه، النبي يعدل الصفوف يوم بدر، وإذا بالرجل بارد، وللنبي عليه الصلاة والسلام حق أن يعدل، فالقائد العام عدل الرجل وخذ الرجل، يعني يدخل بطنك الأمام، إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. الرجل تألم وقال للنبي عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله والله لقد آلمتني، أنا تألمت من هذه الوقتة، اعطني حق، أنا أريد أن أقتص منك، خذوه سجنوه العنوه اضربوه مجنون في البارد الماء تام في المستشفيات للأمراض العصبية المجانين. لا، ما قال هذا رسول الله، وإنما رفع النبي الرداء العلوي وأظهر بطنه وأمر الرجل بأن يقتص، أن يأخذ حقه. أروني في هذا العالم الذي نعيش فيه وعاش فيه من قبلنا منذ 15 قرن من الروم وفارس والمجوس وغيرهم من يقف كهذا الموقف، موقف السيد الخلق. لم يسجل التاريخ لأي أمة من الأمم ما سجل لهذه الأمة وعلى رأسها رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. ما كان الرجل يريد أن يقتص من رسول الله، وإنما كان الرجل يريد أن يستشفى، يموت في المعركة، ويريد أن يكون آخر شيء مس جسد رسول الله، يعني يريد أن يتبرك بجسد رسول الله. ولهذا انهال تقبيل هو عمير ابن الحمام رضي الله تعالى عنه وأرضاه، قبل بطن النبي عليه الصلاة والسلام، يتبرك ببطن النبي، التبرك بجسد النبي جائز مشروع، العلماء أقروا ذلك واتفقوا عليه. الذي يباشر جسد النبي، الذي ينفصل من النبي ريقه وخاطه شعره عرقه، ما باشر جسده ثوبه قميصه، الذي يباشر جسده الصحابة كانوا يأخذونه ويتفرقون به. بركة، أمر مشروع ليس ببدعة ولا حرام، لكن بشرط. ما هو الشرط؟ الذي ينفصل كالشعر كالريق كالمخاط كالبزاق، أو غسل يديه ما بقي من سوره، أكل وضع يده في موضع، الموضع يتبرك به، هو بركة، هو خير، هو رحمة مهداة صلوات الله وسلامه عليه. ولذا لما كان يوم العيد في عام حجة الوداع رمى جمرة العقبة، أتى إلى المنحر، نحر 100 من البدن إبل، 100، ذهب إلى منزله، دعا بالحلاق، جاء الحلاق حتى يحلق شعر رسول الله، ويومها كان للنبي شعر يضرب عاتقه، شعر كثير، أشار للحلاق أن يبدأ باليد اليمنى، فحلق بالجهة اليمنى، فحلق الجانب الأيمن. أمر النبي بأن يوزع على الصحابة الجانب الأيسر، أعطاه أم سليم رضي الله تعالى عنها وأرضاها، أخذته جعلته في جلجل، وتضيف إليه الطيب، تطيب الناس بطيب وبشعر وبطيب رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. لم ينكر عليها أحد من الصحابة، عقيدتها قوية، عقيدتها صالحة. الأمر الذي عملت ليس بمنكر. له شبة صلوات الله وسلامه عليه يتزين بها عندما يأتي الوفود، عندما يكون يوم جمعة، عندما يريد أن يصعد على المنبر يلبس هذه الجبة ويلاقي بها الوفود ويخطب الناس. فلما مات صلوات الله وسلامه عليه صارت هذه الجبة عند عائشة، بعد ذلك صارت عند أسماء. ماذا يفعلون بها؟ المريض يغسلون هذه الجبة ويشربها ويتبرك بها. الصحابة موجودون متواترون لم ينكروا ذلك، العلماء قرروا ذلك لم ينكروا. وإنما الذي أنكر العلماء، أي علماء؟ علماء أتباع رسول الله، الرعيل الأول أمثال الإمام مالك، أبو حنيفة، الشافعي، أحمد بن حنبل، الأوزاعي، وغيرهم وغيرهم، الذين دابهم العمل بما تركهم عليه رسول الله. هؤلاء يقولون التبرك بما انفصل، التبرك بما لامس جسد النبي مشروع، وإنما الممنوع، واسمع الممنوع يا حبيبي لتكون على بينة، لتكون على بينة، الممنوع آتي بطولي وعرضي، سمين طويل، إذا رأيتني هبتني خذ، وإذا بي قلبي وجعان. ليه؟ قال هذه سارية في مسجد النبي، أنا أخذ منها البركة، وما دامت أنها في مسجد النبي فهي مباركة نستمد منها البركة. آتي إلى الباب، أخذ حلقة الباب، أخذ الحلقة الموضع الذي يدق، أضع على عيني حتى يعطي عين المدد ويعطي عين القوة. أريد أن أتبرك بحلقة باب مسجد رسول الله. السؤال، هذه السارية باشرت النبي؟ هذه السارية انفصلت عن النبي؟ لا، لا يجوز بحال من الأحوال أن تتبرك بالباب ولا بالسارية ولا بالمنبر ولا بالمحراب ولا بأي موضع من المواضع ولا بالشباك، حرام يا أهل لا إله إلا الله، حرام. الأمر ما شرعه لنا رسول الله لو شرع النبي لنا ذلك لفعلناه، وإنما شرع النبي لنا التبرك بمن فصل منه. ولهذا وقف السيد عمر رضي الله عنه الخليفة الثاني الذي كان القرآن يتنزل وفقا لما يرى، وقف على الحجر الأسود وإذا بجماعة من الأعراب، عمر نظر إليهم وإذا بهم حديث عهد بإسلام. خاف عمر أن يعتقدوا أننا عندما نقبل الحجر الأسود عدنا إلى الجاهلية الأولى، كانوا يقبلون إساف، كانوا يقبلون نائلة، حجر صنم جماد، يقبلون العزة، يقبلون مناتة، يقبلون أحجار يتبركون بهم. انبرى الخليفة الثاني عمر وتكلم، حتى يسمع الجميع من باب إياك أعني واسمعي يا جارة، هذا مثل عربي، إياك أعني واسمعي يا جارة. ماذا قال عمر؟ قال عمر مخاطب للحجر: والله إني لا أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع يا حجر أسود، والله إني لا أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت النبي يقبلك ما قبلتك، أنا رأيت النبي يقبلك ولهذا أنا أقبلك. ولهذا أجمع العلماء على أنه لا يجوز أن يقبل من البيت الحرام الكعبة، بيت الله الحرام لا تقبل عتبته، لا يقبل بابه، لا يقبل جداره، لا يقبل أخشابه، وإنما نتقرب إلى الله بتقبيل الحجر الأسود. لما الحجر الأسود بقى؟ ما هي العلة؟ ما هو السبب؟ إذا قلنا إنه حجر بقية الحجار مثله، لما يباح لنا أن نقبل الحجر الأسود ولا يباح لنا أن نقبل العتبة، عتبة بيت الله، باب بيت الله، سقف بيت الله، الحجارة التي بني بها بيت الله، الأخشاب التي وضعت لسقف بيت الله، الدرج السلم لبيت الله؟ لما؟ لما؟ الجواب: لأن الحجر الأسود يمين الله في أرضه، أنزله الله من الجنة، أمر الله إبراهيم أن يضعه في هذا الموضع، جعل الله فيه رفقا وقلما مسجل يسجل كل من وافاه على الإسلام، يسجل كل من وافاه على الإسلام. أنت أتيت لتقبله، أنت أتيت لتطوف بيت الله، هذا الحجر الأسود يسجل بأن فلان ابن فلان حضر في يوم كذا وهو مسلم مؤمن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ليشهد لي ولك يوم القيامة. النبي قال هذا قبل 15 قرن، ونحن اليوم في هذا القرن، وقبل 100 عام ما كنا نعلم أن الحجر يسجل فيه، وما كنا نعلم أن الورق يسجل فيه، وما كنا نعلم أن مسجل يكون في قلمي هذا. جميع ما أتكلم به مسجل مدون، متى ما أردت أضغط فأسمع ما قلت من بعد المغرب إلى الواحدة، إلى الساعة الواحدة، بل ورقة كورق الشريط، الشريط لو نفخت عليه لانقطع، ولكن يسجل جميع ما قيل، خطب الزعماء الرؤساء، قراءات العلماء الفقهاء الكبار القراء، نسمعها وقد ماتوا ولهم من مدة 50 عام 40 عام 30 عام، في أي وقت ضع المسجل اضغط تسمع قراءة الشيخ محمد رفعت رحمة الله عليه، الشيخ الحصري، الشيخ عبد الباسط، الشيخ والشيخ والشيخ رحمهم الله، وتسمع الخطب. أتنكر أن الله جل وعلا جعل رفقا وقلم يشهد لنا الحجر الأسود؟ لكن النبي ما قال إن الركن الآخر الذي يسمى اليماني يشهد لنا يوم القيامة، ما قال إن الركن الشمالي العراقي هذا الركن وهذا الركن يشهدان لنا، لأن الله ما جعل فيهما رفق وقلم ليشهدوا لنا يوم القيامة. وإنما هذا الحجر المبدأ عندما نأتي لنطوف بالبيت قبل أن نطوف أولا وقبل كل شيء نستقبل هذا الحجر ونكبر ونقبل، نضع أفواهنا أو أيدينا أو نضع شيء ونقبل، نوافيه نحاذيه نقابله ليشهد لنا يا مرحب. إذن يا جماعة بكل صراحة فينا بهاليل، فينا بهاليل، فينا بعض تخيل، بعض تخيل. أنا الآن وقفت على باب خوخة الصديق رضي الله تعالى عنه واغتنمت فرصة، كل من أراد أن يدخل أعين له موضع في الباب أقول ضع أنفك هنا وهاتي 10 ريال، يضع أنفه هنا وأخذ منه 10 ريال، لولا أن السلطات تمنع من هذا لأن هذا أمر منكر. والله لظن أن ما أقول ما دمت في المدينة ما أقول إنه يتبرك، لكن لا يتبرك بجميع الباب إلا في هذه المصطفى، نصدق ذلك ونعمل بذلك ونكون نتبرك بذلك، لا يتبرك إلا بمن فصل إلا بما باشر جسد رسول الله. وهل يوجد الذي انفصل من رسول الله أو باشر رسول الله بعد 15 قرن؟ هل يوجد؟ وإذا وجد قد يكون الموجود دعوة باطلة. أنا رأيت بعيني راسي سبحة هكذا عظم، سبحة مئوية هذه السبحة يدخل الناس على صاحبها، صاحبها يقول هذه السبحة لأنس بن مالك، أنس بن مالك كان يسبح بهذه السبحة، شيء واحد بعد واحد، كل من دخل أخذ هذه السبحة وقبل وفعل وأخرج من شيء شيء وأعطى صاحب السبحة. هذه السبحة سيدنا أنس ابن مالك رضي الله تعالى عنه، وأنس ابن مالك وأصحاب النبي والجيل الأول والثاني والثالث والرابع والخامس والسادس، القرون الأول ما تعرف شيئا يسمى سبحة، كانوا يسبحون على أناملهم لأن النبي أخبرهم بأن هذه الأنامل مستنطقات تشهد يوم القيامة، سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله. خرج النبي عليه الصلاة والسلام من داره من بيت جويرية وأتى إلى المسجد وصلى صلاة الصبح، وبعدما عاد طلعت الشمس عاد ودخل على جويرية ومعها حصى تسبح بها، فأرشدها إلى أن تسبح بأناملها وقال لها إنهن مستنطقات يوم القيامة. ما كانوا يعرفون سبحة، السبحة ما جاءت إلا من القرن السيوطي التاسع والعاشر وما بعد ذلك. لكن كما قلت يستطيع أي إنسان يريد أن يحتال علينا يحتال ويقول هذا قدم رسول الله وهذه عصاة رسول الله، وهذه اليوم لو قال إنسان هذه بغلة رسول الله نصدقنا وتبركنا ببغلة رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. وصلنا إلى هذا الحد، وصلنا إلى هذا الحد. ولهذا السلف الصالح الأئمة الأربعة علماء الملة بيّنوا أن هذه الأمور لا يجوز أن يتبرك بها، وإنما يتبرك بمن فصل عن رسول الله بما باشر جسد رسول الله. اليوم نحن لا نجد ذلك، إذن بماذا نتبرك وماذا نعمل؟ نعمل نكثر الصلاة على النبي ونتقرب إلى الله بصلاتنا على النبي، نحب رسول الله نتقرب إلى الله بمحبتنا لرسول الله صلوات الله وسلامه عليه، نتبعه نتقرب إلى الله تبارك وتعالى باتباعنا لرسول الله صلوات الله وسلامه عليه. ساقني إلى هذا الكلام عمير بن الحمام رضي الله عنه لما انهال تقبيل يريد أن يقبل بطن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، يتبرك بذلك، وما دام أن الأمر جسد النبي مشروع وجائز، وقد ذهب اليوم ولا يوجد شيء من ذلك بعد اليوم. فإن هذا الحق، هذا الكتاب، هذا القرآن دعا إلى الحق وأمر بعمل الحق، فمن عرفه وتمسك به تمسك بالحق. ولذا أكد الله تعالى الخبر وقال جل وعلا: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق يا محمد. لذا ما دام أن هذا الكتاب حق، ما دعا إليه نبينا حق، ما جاء فيه حق، الأوامر والنواهي التي فيه حق، الشرائع العقائد التي فيه حق وليس بباطل، تعال يا أخي انظر إلى دين النصارى مثلا الذي غير وبدل. النصارى غيروا وبدلوا، اليهود غيروا وبدلوا، تعال انظر إلى عباداتهم وطاعاتهم، وكنائسهم موجودة معلومة معروفة، هل معهم حق؟ دعا الله جل وعلا إليه، معهم شرك وعبادة غير الله، وادعاء أن عيسى ابن الله وأن عيسى ثالث ثلاثة، وقد رأينا كنائسهم بعيوننا، ورأينا ماذا يصنع القسوس وماذا يفعلون من الحيل. القسيس يأتي إلى الكنيسة ويرتل ويقرأ، ويقرؤون معه بمزامير وموسيقى. تطورت الكنيسة، عود وكمان وموسيقى. ثانيا، القسيس عنده قدح وضع فيه عجينة، رتل ورتلوا معا يزعمون بأن هذه العجينة التي هي في القدح هذه دم عيسى. عيسى قتله اليهود ودمه صار في هذه العجينة. لا تظن أنما أقول لك كذب، والله واضح، رأيناه بعيوننا، وكتبهم نص على ذلك. جميع من حضر في هذا اليوم عندما يخرج وقبل أن يخرج القسيس وعليه الصليب، عندما يخرجون يعطي هذا قطعة حتى يأكل من دم المسيح، وهذا قطعة ليأكل من دم المسيح، وهذا قطعة ليأكل من دم المسيح. والله تعالى يقول: ما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم. ألقى الله شبه عيسى في رجل، هذا الرجل أراد أن يدل اليهود على عيسى، فالله ابتلاه، من حفر حفرة لأخيه وقع فيها. جاء اليهود وقتلوا هذا الشبه الذي ألقى الله تعالى عليه الشبه، فقتلوه وصلبوه. وأما عيسى فإن الرب يقول: ما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم. وقال الله تعالى: بل رفعه الله إليه. خرافة، خرافة، باطل. عيسى ليس ابن الله، عيسى ليس ثالث ثلاثة. نحن لا نزعم أن نبينا هو الله، ولا نزعم أنه ابن الله، ولا ندعي أنه وزير لله، بل لا نقول إنه حاجب لله، وإنما نقول إن نبينا عليه الصلاة والسلام عبد الله ورسوله، عبد الله ورسوله، وخاتم أنبيائه ورسله صلوات الله وسلامه عليه. لا نركع له ولا نسجد له ولا نطلبه للملمات، وإنما نتبعه فيما جاء به صلوات الله وسلامه عليه ومحمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ولذا قال الله تعالى لنبيه: ما دام الأمر والشأن هكذا، وأن ما جاء في هذا القرآن حق، اعبد الله مخلصا له الدين، اعبد الله مخلصا له الدين يا محمد. وما أمر به نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه فهو أمر لنا. إن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، بما أمر به المرسلين، فما أمر الله جل وعلا به النبي فهو أمر لنا. اعبد الله يا محمد بمعنى اعبد الله يا أمة محمد مخلصا. الخلوص بمعنى التمحيض، محض الأمر، جرد العبادة، لا تفعلها لغيري، لأن ما يسمى عبادة لا يعطى لغير الله، إذ أن الله إنما خلق الخلق ليعبدوه فقط. الله تعالى خلقني وخلقك وخلق كل آدمين على وجه الأرض لأي غرض؟ حتى يعمل وياخذ نتيجة العمل ويذهب بها إلى الله إذا مات العبد. لا، انظروا إلى مقابرنا، سيروا في هذه الأرض، انظروا إلى كل موضع يقبر فيه ميت، أتجدون ذهبا معه؟ أتجدون لؤلؤا معه؟ أتجدون جواهر معه؟ أتجدون دولارات معه يريد أن يذهب بها إلى الرب؟ الله غني، أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد، هو الذي أعطانا ويعطينا، أعطانا ونحن في أصلاب أرحام أمهاتنا، ساق إلينا أرزاقنا، ساق إلينا أقواتنا، لا إله إلا هو. ونحن في ظلمات الكلام، ظلمة البطن، ظلمة المشيمة، الخلاص، ظلمة الرحم، ثلاثة ظلمات. هذه البطن أترى فيها شيء؟ داخلها الرحم، داخلها المشيمة. قال الأطباء لا يمكن أن يفرق وأن تعرف هذه الظلمات الثلاث إلا بالمجهر، إلا بالمكبر، إلا بالآلات. هذه الظلمات الثلاث ونحن فيها، الله ساق لنا رزقنا. والله غريب، كيف كنت تتنفس الهواء وأنت في داخل هذه الظلمات؟ كيف ساق الله إلي وإليك الهواء؟ مسألة الطعام عرفنا، مسألة الطعام الله جل وعلا جعل هذه السرة بيننا وبين الخزان الكبير الموجود في الأم، نأخذ من جميع من مجموع الفيتامينات من دم الأم. الله جل وعلا ربط بيننا وبين الأم بهذا الحبل، فنأخذ كفايتنا طيلة وجودنا في هذا الموضع. يوم الخروج الله يسلط القابلة، أو يسلط الله تعالى الطبيب المولد، بمجرد ما وقع في الأرض الجنين أخذ مقصة وقطع البول الماسورة التي كانت تلتمس بالطعام والشراب، قطعها وربطها لأن لا تصلح بعد ذلك. ساق إليك الأقوات، ساق إليك الهواء، هواء تأخذه من الأم بالطريقة التي يعلمها الرب تبارك وتعالى. إذن هو غني عني وعنك، لا يريد منا شيئا، إنما يريد منا أمرا واحدا. يا جماعة الإسلام، يا أهل لا إله إلا الله، الله تعالى خلقنا ورزقنا وأسى إلينا هذه القوة وفضلنا على جميع الخلق لأمر واحد فقط. هذا الأمر الواحد أنك أن تعبده لا غير فقط. صلي، اركع، اسجد، ائتمر لأمره، انتهي عما نهى عنك، وثق، اسمع، ثق أنك كلما أطعت كلما زاد ورفع من شأنك. لا إله إلا الله، كلما أطعت شكر هو لك، شكر هو لك. أنا يعطيني عظيم، رئيس كبير يعطيني شيء، فأنا الذي أشكره، أشكر هذا الرئيس العظيم، ولكن لو أخذت منه شيئا وقلت للرئيس والسلطان والعظيم أشكرني أنني أخذت منك هذا العطاء، قال الجنون مجنون أحمق ما يفهم ما يعرف، أنا أشكره أم هو يشكرني؟ لكن الرب الجواد الكريم المنان للجلال والإكرام الذي يده سحاء الليل والنهار، أنت إذا تقربت إليه، أنت إذا عملت وقمت بالأمر الذي أوجبه عليك هو يشكر لك. لا إله إلا الله. إذن الله خلقنا لعبادته، فكل ما يسمى عبادة اجعلها قاعدة عندك، حذاري حذاري أن تفعل هذه العبادة لغير الله. لذا قال الله فاعبد الله مخلصا له الدين، لا تعبد سواه. ما اعبد سواه؟ أيوجد من يعبد سواه؟ أي موجود؟ موجود. أنا أضرب لك مثل ورزقي على الله، أذهب إلى قبر صالح أسلم عليه، أقف أمام القبر وأنحني لصاحب القبر وأبكي بدموع حرة، وربما أنها تكون دموع من دم، وأنا أستشعر بأن هذا الصالح الميت الذي دفن وأهيل عليه التراب يعرف حالي ويعطيني ويمنعني ولا تعترض فتنطلق. حاصل أم لا؟ أليس السجود عبادة؟ أليس الركوع عبادة؟ أليس الطلب عبادة؟ أنا أقف بين يدي الله الوقفة التي لا أقفها عندما أقف عند قبر صالح. أذن لهم ما يشاءون عند ربهم، يقول ما يشاءون ناخذ حق الله ونعطيه؟ لا يا جماعة، الأمر لا ينبغي. لهم ما يشاءون هم عند ربهم، الله يكرمهم هم يوم القيامة لأنهم أهل للكرامة، وليس معنى ذلك أنك أنت تذهب إليهم وتطلب منهم وهم يعطونك في هذه الحياة الدنيا. لو كانوا يعطون ما غسلناهم نحن ولا كفناهم نحن، كفنوا أنفسهم ولا داعي إلى أن يطلع أحد على عوراتي، أليس كذلك؟ فوالله لو لم نغسلهم ونكفنهم ونحملهم على أعناقنا وأعتاقنا ونصلي عليهم ونذهب إلى مقابرهم ونواريهم لبقوا على الأرض حتى تأتي السباع وتأتي، لأنهم غير الله. فالملك لله والعظمة لله والجلال لله، وكل ما لله تعالى لا يعطى ولا يصرف لغير الله تبارك وتعالى. ولذا قال الله تعالى فاعبد الله مخلصا له الدين. ألا بلاغ بيان، اسمعوه، لأن كلمة ألم عبارة لتنبه الغافل. أقول لك ألا، كان ينادي البعيد، ألا صوتي هذا يدعوه إلى أن يلتفت إلى مبعث الصوت، ألا هيا هيا يا، هذه ألفاظ عربية. ألا اسمعوا انتبهوا، بلاغ عظيم. ممن هذا البلاغ؟ من الأمين العام، السكرتير العام للأمم المتحدة، يجب على كل دولة أن تبلغ الناس ذلك؟ لا، هذا بلاغ وبيان من الذي خلق فسوى، والذي قدر فهدى، والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى، والذي أمات أحيا. إذن أصغوا وانتبهوا لهذا البلاغ، ولولا أن هذا البلاغ عظيم ولولا أنه كبير لما اهتم الرب به. قال ألا لله الدين الخالص، لله الدين الخالص. الله تعالى يدان ويطاع ويعبد ويخلص له، وهو له وحده لا لغيره. ألا لله ملك واستحقاق. أنا أقول يا أخي العباءة لي هذه العباءة، لي هذا الكتاب، يعني ملكي واختصاصي، أنا منفرد به، لا يشاركني فيه أحد. فكأن المولى جل وعلا نبه عباده ودعاهم ليلتفتوا وينتبهوا من الغفلة التي هم عليها. ألا لله الدين الخالص، الدين الخالص، الدينونة لله، العبادة لله، يجب أن تكون خالصة لله. ولذا قال الإمام أبو حنيفة: من مر على قبر، من مر على قبر فألقى عليه خرقة، خرقة منديل بريال، ومنديل هذا لا يساوي الآن 4 قروش، قديم بالزمن، لو رمى على قبر، ليه رميت يا عمر محمد على القبر؟ ما الذي دعاك إلى هذا؟ لما لم ترمي في صندوق الجمائم؟ لما لم ترمي عند باب القبر وتقصد أن تلقيه على القبر؟ ليه؟ مجنون؟ أحمق بعقلك ورشدك؟ الصحيح نعم ما ألقيته على القبر إلا أني أقول لصاحب القبر انتبه لي، خلي بالك، مفهوم؟ الإنسان لا يعمل عمل سدى، الذي يعمل عمل سدى مجنون، الذي يعمل عمل لغير حكمة مغفل، مغفل. ولهذا قال: من مر على عظيم، من مر على عظيم فانحنى له فقد ذهب شطر دينه. النصرة، لأن هذا الانحناء، هذا الخضوع، عندما تقف موقف الذليل المسكين المتضرع، يداك على صدرك، ذليل ارضى عني، أنا بين يدي، الأمر لك، أنا مستسلم، لا أقوى على شيء. أخنع، انتهيت من القراءة، التذلل، أنتقل من حالة القيام إلى حالة ذل أخرى. أولا كانت هكذا، بعد ذلك الله أكبر، يا رب نصفي وضعته لك، يا رب كلي لك، لا إله إلا أنت، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.